المستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تكميل. الشرط المذكور هنا هو الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام: شرعية كالطهارة مع الصلاة، وعقلية كالحياة مع العلم، وعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات. قال: ولغوية، وهي التي أدواتها إن وما في معناها، ولو وإذا، فإن تختص بالمشكوك، وإذا تدخل على المشكوك والمعلوم. قال: ولو على الماضي بخلافهما. قال: وقال شهاب الدين القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. شارع جعل علامة على الإنسان. شيخ، لكن هنا أطلق قال الشروط اللغوية. شروط، الشروط اللغوية. شروط الشرط. نعم. الشرط هي شروط الشرط هي اللغوية. هنا هي اللغوية. الآن شروط لغوية كلها علامات الأحكام الوضعية، كلها علامات. الشرط علامة اللغوية. أنت طهرت صح. والأسباب والشروط والنوع. نعم. صح. شيخ، إذا عندما يفرقون يقولون بأن الشروط تنقسم إلى شرعية ولغوية، هذا التفريق من حيث الاسم وإلا من حيث الحكم؟ كلها تدخل في الأحكام الشرعية. هي كلها علق الحكم. نعم. قال: الباب الثامن في أقسام الحقوق، وهي ثلاثة: حق لله تعالى فقط كالإيمان والصلاة، وحق للعبد فقط وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون. قال: وقسم اختلف هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف. قال الباب التاسع في الوسائل: موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل. قال: فالمقاصد هي المقصودة لنفسها، والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها. قال: فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة، والوسيلة إلى الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام. قال: وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. شيخ، هذا الذي يذكرنا في باب الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الذي يذكرنا في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا عبر بالوسائل والمقاصد. بعضهم يعبر ما يتم الواجب إلا به فوج. سلسة من الشرع من جلب المصلحة ودفع المصلحة. نعم. وهذه أسباب. نعم. قال الباب لا. ما وجد كده هنا؟ صحيح. سوالي مكانك، مكاني هنا.